نور من القرآن. قال الله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدعو إلى ذلك الدين القيم الذي شرعه لنا ووصى به أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويأمره بالاستقامة على ما شرعه له في هذا الدين. وفي هذه الآية التوجيه إلى الجمع بين الدعوة إلى الدين والعمل به، فلا بد مع الدعوة من التطبيق الكامل لهذا الدين. وبعد هذا البيان الواضح لدعوة الإسلام في منهجها العلمي والعملي، يبين الله تعالى شيئا من العوائق التي تصد عن تطبيق ذلك، حيث ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء المنحرفين عن الحق، ثم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعلن إيمانه بجميع الكتب السماوية، لأنها كلها حق من عند الله سبحانه وتعالى قبل أن تحرف، بخلاف أهل الكتاب الذين كفروا بالقرآن مع أن كتبهم تأمرهم بالإيمان به. وهذا من أقوى الدوافع للمنصفين من أهل الكتاب ليعرفوا بأن ديانتهم ليست إلهية بعد التحريف، وأن دين الإسلام هو الحق. ثم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس بأنه مسؤول عن الحكم بينهم بالعدل، سواء أكانت الخصومات بين المسلمين أنفسهم أو بينهم وبين الكافرين أو بين الكافرين. هذا مع أن الآية مكية، ولا سلطان للمسلمين آنذاك إلا على أنفسهم، لكن الآية تبين مهمة من مهام النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو قامت للمسلمين دولة وسلطان. وهذه المهمة ممتدة لتكون مسؤولية على كل من ولي دولة الإسلام. ثم يأتي الأمر بإعلان ربوبية الله تعالى للمسلمين والكافرين من أهل الكتاب وغيرهم، وما دام الأمر كذلك فيجب أن يخضع له الجميع. وما حكم النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنفيذا لحكم الله تعالى. وسيثيب الله جل وعلا المسلمين على أعمالهم الطيبة، ويجازي الكافرين على أعمالهم السيئة. ومع وضوح الحق لصالح المسلمين فلا جدل بينهم وبين أعدائهم، بل يجب أن يخضع الجميع للحق. وسيجمع الله سبحانه بين المسلمين وأعدائهم يوم القيامة فيقضي بينهم بالحق، وإليه تعالى المعاد والمرجع بعد الموت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.